عناقا وحن هيسنا وحر هي أحب إلي من شاتين وحرتاس لبا لحاد بان كجعلها أفتجزي عني ميقوليسا قال نعم وحلها ولن تجزي عن أحد بعدك قف أذيك كادا بيانا كقودي ميسو أما ولن تجزي تأضول كردبا عن أحد بعدك قف أذيك كادا بيانا وحويا لم تقضي يعني نسك النسك نسك وحويا والذبح جوع عليه الحرام جيلا ما كان الجورع عام الله ذي خلي جيل يعني قال الله ما كان الجورع سيو الله هو يلا ما كان الله يطلع كان ولي كاس بره هذا نصف خلك نروح على قلت شيء ده ونفكي للجورع عي لو طلع قلة أضحيه قفكي ما كان نصفي أما حواليه لقلة أضحيه لو أضحيه سنين ما أنت عيدا أيام نصف لا يلا خفضنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي إلهي ونأخذ بدا يوم الأضحى بعد الصلاة إذا الأضحى دي ونأخذ بدا صلاة الدبدين ملك أخذ بدا ويكدا مثل صلاة دي. فقال من صلى صلاتنا قفك صلاة دي أنت كذا ونسك نسكنا دور عيقنا اللي ينادى فقد أصاب النسك يعني يحويا قفك صلاة دي صلاة دي اللي تكذا دور عيقنا اللي ينادى قير العقلة كذا من ذبح مثلنا في الوقت والنوع والصفة قفك وقت يانو جورعني أوكل الجورعة حولها النوع عنو قلني أوكل نقله أما با نوع اللو تلقى إلا الجورعة الجورعة صفة أو جورعني أوكلنا أو جورعة فقد وافق النسك المشروع جورع مشروعها إله اللو دواني بوليمت فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة انت ان صلاة لتكنين كهر قفك الجورعة فلا نسك له يعني وحويان اضحي ذي سلا اقبل ما عند الله وحوله اما النايف وسكق شيء ويانه ماها اضحي ماها الى اضحي ذا اله درت والله قليا اي امر يهو قانسا اله لوهو قانسا يا هاي سبحانه وتعالى امر كيس لوهو قانسا با الله قليا يتقرب دوان شيء اله لوهو دواني مرة قفكي صلاة دي كهر جورعي وحويان أضحيان نقمس ناف وسكاق الشيء أمبين نقونيسا فقال أبو بردة وحول أبو بردة ابن النيار خال البراء ابن عاز صحابي حديث كوريني أبتقي أيها وحول يا رسول الله إني نسكت شاتي أن الله حديث أيان قال قبل الصلاة انت نسوبت كنب كهر وعرفت وحن أغادي أن اليوم يوم أكل وشرب أن اليوم إن ما أنت يتهي مال عنيتان يعبتان يعني ما أنت وعيد ولا فرح سيح وحبال عنيا والعبيا إن ما لعنك ستهي وأحببت وعنت على أن تكون شاتي لحظة إن نقطة أول ما يذبح في بيتي وحوه الرجل يقولوا قورعه فذبحت شاتي لحظة ذبان قورعي وتغديت مركا تغديت يحيي معنى هذا أكلت وقت الغداء وحن عني وقت جدا وقت الغداء وقت الغداء نحن العلماء وما بين صلاة الغداء إلى طلوع الشمس وأنت ورد حيسا أنت ورد حيسا صلاة الصباح إلا أنت قرحة الصباح يسو يا وقت الغداء لها مالك وقت أصبا عني بولي وعكرا لقو إطلاقا بايل ويطلق على ما بعد ذلك أنت وحي كدن بينا ولقو إطلاقا وقلن كهر ما أنت قلن كذا هرنا دوال قوي إطلاق أيضا الغداء مركا معنى ذو حويا أن الغداء ما يؤكل أول النهار ما أنت أنت يا ظهرة قلن كهر وحي لعنه يا غداء لا يلحظ مركا ما أنت قلن كذا هرة أنت صلاة أنا سوت كريم با أما صلاة بيني قارم با ينقر عوان عنا فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم يعني وحو تصنع يا إنني أضحي أنا يا حين إن هيلب وسكق شيء تحيو فقال يا رسول الله فإن عندنا عناقا وحن وحيصنا أو مركا هالكن أنا كهينا فإن عندنا عناقا وحربا لنا عناق مركا وحرت يريد ويان وسنة نمد بس انت الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم لها سنة وحرير بنها سنة هي أحب إلي من شاتين مركا رياه لقوا أضحية سنة وين سنة كيران إذا أنا أهل العلم بقارك بذوح الشيئين لح بلوض مركا وحرتي دين سنة مدى مسنين وانا في روي وحكلا لمركا أنا وحبا لي رهوا أنت وحرتي الناس كتغسوا نوالي لهذا أنا أقبالي لهذا على أي حال والنيف آن سند دمي سنين سند آن قاني فإن عندنا عناق هي أحب إلي من شاتين آد بانوش على هاي والله والنيف أو إذا بانكتش على نيف كاس نيف كاس نكتش على ير أفتجزي عني ميقول يسألون لهذا النيف كاقل قال نعم هابل ولن تجزي عن احد بعدك عيد اديك هادن بيسنه كغوديميس كغوديميس عيد اديك هادن بيسنه كغوديميس ادوغون بي غاكوت هاي بي كغوديس ونيف كاس لكن عيد كغوديميس تاسوا ميد ومركا تاد لا غدو تجزي تاد لا كدبن ولا قري وانا سيده علماء فربدان اي صحيح يالين او كميديا هي مركا وحويان نووي يو مركا وحويان ابن الملقب يا غيره ولن تجزي تاضل كردبو وعليه معناه لن تقضي يقال جزى عني كذا أي قضاء أي أن الذي فعله من الذبح قبل الصلاة لم يقع نسكا فالذي يقع بعده لا يكون قضاء عنه قورعي هرئي وسمي ماها أضحيدي كان دنبأ أوليبنا qalay oo ta yani qalayn oo ta hor markaas uu ku qalaynayo oo ta hor ka gudaysana maaha la yakunu qadaan anhu qadak kana qamis marka lan tajzi an ahad ba'dak ilaadik hadan baysa qalaahan u noqon mayso sidaas ma marka waxa weeyaan oo in dubdi nabii wa minhu qawlu ta'ala la tajzi nafsun an nafsi ay la taqdi anha إن لقدنا ولا عقري وين وقرا وحوي يا مركا وحوي لغه كلوي إن لكربن وين واي حديث كان وحو تلماميا غور ما اضحيتي لقليا غور اضحيتي لقلي يشيغي حديث وحو تلماميا إن اضحيتي لالا إيمانا يا او لقليا صلاة وخي كدنبيا صلاة الكهر لما قلي وصلاة عيد دبليد وقت أي بلابنا سنة وقت كاس وقت أي بلابنا سا ومركز صلاة عيد اللي تكره با أي بلابنا سا جوري عيد وعي صلاة كه الرأي ما صحيح سو سيد مركز صحابي نبيدو وانسو جور عيو صلاة دباني من ومركز أنت صلاة اللي تكني كهر بسو جور عيد رسولك عليه الصلاة والسلام وقلت من وين اللي حيسيرنا هاي مركز وبيعنا يا هاي وينك الجودين وان مركا waxa wayan in musukeen noqonayn oo xiyo noqonayso marka waa salaadi dabadeed waqtigaasi bilaabanaysa aqwal bahlu ilm kullayhin laakin kugu saxaysan waa kaas in salaada dabadeed gowrac u bilaaban iyo waqtiga la gowracay ibn munzir wuxuu rahimahullah أجمعوا على أن الأضحية لا تجوز قبل طلوع الفجر واختلفوا فيما بعد ذلك وحيسكوا وافقين أهل العلم صلاة الصبح هي كهر رأي إن الأضحية لقلين قفك صلاة الصبح كهر قلانا أضحية ساسي أسحين بيسكوا وافق سيهن لكن صلاة الصبح مركلة تكدد بذي حدين لقرأ ما أسحي سامسا ما أسحي أهل العلم واسو خلافين دابا تنوح الشيء مركا أقواش إليه العلماء مركا وحي أبو مهم سن والله أرانيسا لا تجوز قبل صلاة الإمام أحمد بن حنبل مذهب كيس يعني صلاة إمامك إن تنتكنين كهر نبذس لكن مركا صلاة اللي تكدد بذي با مركا سيقورعي وإمانا يا قفك حلقا قورعين مركا وكأسح يا قورع عاسي إمام مالك رحمه الله يسوق وحويلي لا يجوز إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه إمام مركو تكرد بدي ee uu khudbadeeyo ee uu gowraco unba la gowracayo waa rasuulku waxa ka sunnatay calayhi salaatu wasalaam salaadii markuu tukaday ee uu khudbadeeyey ayuu gowracay saxaabadana waqtigaasay gowraceen saasuu dalishay isagu marka waa inuu imaamkii muslimiintu hogaaminayay hoggaanka hay salaada markuu dadkii tukiyo ee uu khudbadeeyo ee isagu hadigiisii ama udxiyadiisii uu qalo ee dadkina wada qalayaan iyagu marka adigu yani shardi maaha in imaamka gowraciisa la sugo salaadunba ugu muhiimsan marka salaada la tukado wixii ka dambeeya qofku waa gowracaya haddaa khudbada in la isago shardi maaha qofku khudbadii la khudbadana hadduu ka tago oo uu deetana uu gowraco way asaxaysa waxaa la doonayaa salaada inay ka dambeyso salaada waa inay ka horeynin hadday salaada ka horeyso gudi mayso yani qofkii ka asixi mayso taas waa waqtigay bilaabanayso waqtigay dhammaanayso gowracu goormuu ku ekaanaya uu dhammaanaya waxaa gowracu ku ekaanayaa oo ku dhammaanayaa maalinta aakhiru ayaami tashriiq ayaam tashriiq waxay dhahdaa maalinta la ciido maalinta ka dambeysa waa kow iyo maalinta labaad iyo maalinta saddexaad ayaam tashriiq baa la dhahdaa maalinta la ciido ciidul adxada waa maalinta tobnaad bisha dilxija bisha markay toban tahay baa la ciidaa maalinta kow iyo tobnaad iyo maalinta labaiyo tobnaad iyo maalinta saddex iyo tobnaad saddexdaa cisho ee kasii dambeeyaana ayaamu tashriiq baa la yidhaahdaa rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayaamu tashriiq ayaamu aklin wa shurbin wa dikrin lilaahi caza wajal waa maalmo wax la cuno wax la cabo dikriga ilaahayna la laymanayo yacni waxay ku tusinaysaa cunitaan iyo cabitaan waa maalinaan la soomayn oo soonkuuna bannaanayn maalinta ciidda saxaabigu markuu leeyahy waxaan ogaaday inay tahay yowmu aklin wa shurbin wuxuu kala jeedaa yacni maanta lama soomayo oo soon ma jiro waa la cunaya waa la cabaya saddexdaa cisho ciidda ka dambeeyaana waa ciiddii weyneedoo iyaguna ciidday raacsan yihiinoo iyagana in la soomo ma banaana ayaamu tashriiqaas marka saddexdaa cisho waa qofku waa qali karaa maalinta ciidda waa la qalaya waxayna bilaabanaysa salaada dabadeed maalinta ku xigta maalinta kusii xigta ee saddexaad maalinta kusii xigta oo ugu dambeysa maalintaas waa ugu dambeysa maalinta wixii ka dambeeya ma asaxayso ilaa aakhiri ayaami tashriiq ayaamu tashriiq maalinta ugu dambeysa oo maalinta saddexiyo tobnaada bay ku eeg tahay waana qowlka sawaabka ah waana xasan bisr iyo awzaaci iyo imaam shaafici caynkaas bay ku tegeen waxaa kale ahlucilmigu isweydiiyeen maalmahaasi wax la qalay ma bannaanta habeennimadii habeenkii wax la qalaa ila maalintiiba wax la qalay way karaahsadeen culummada qaar ka midii uu ka mid yahay imaamu shaafici iyo jumhuurulculamaa waxay yidhaahdeen waa la qali karaa qalitaankuna waa saxaya laakiin waa makruuh waa laga fiican yahay waxa wanaagsan in maalintii la qalaa wanaagsan yacni waa gudaysa oo odxiyadu waa ka gudaysa qofkii matalan hadduu maalintii ciiddii iska daayo oo habeennimadii u qalo way ka gudaysaa laakiin waa karaahiya bay yidhahdeen waxaa kale culimada qaar ka mid maba gudaysaba maalintuun baa la qalaya una habeen la qalayaba maayo in habeenkii la qalaa ma banaano bu yidhahdeen laakiin yani qofka hadduu qalo waa ka asaxaysaa sida ay jumhuurka ay tilmaameen waxaa kale xadiidkiina tusinayaa ana almaamuraat idaa waqacat calaa khilaafi muqtada almr lam yucdaru fiiha biljahl waxyaabaha la isfaray ee waajibka inagu ah inaan la nimaadno sidii inaloo faray si ka duwan haddii loola yimaado inaan qofkii loo cudurdaarayn looma cudurdaaray jahli loogu cudurdaari maayo jahli loogu cudurdaari maayo shaygii inala faray haddii aynu ula nimaadno sidii inaloo faray si ka duwan waxa weeye cudurdaar yeelan mayno jahligaas inaan garanayn awgeednana lagu cudurdaari maayo waayo iminka ninkani muu garanayn in salaada dabadeed in la qalay wuxuu sii iska sii odxeyosa oo dadka guriga jooga kasii farxi iyagoo maanta waa ciide faraxsan cuntada horaha cunaan aduguna salaada iska tag waxaana la isfaray salaada dabadeed inay la yimaado odxiyadii markii uu sheegay uu yidhi saas baan yeelay lama odhanin maanta dabadeed ha u noqon waxa yidhi kaamee gudin baa leeyay yacni kaamee asli dib u soo celi inuu dib u soo celiya markaa yacni la faray sidoo kale waxaa la mid ah ninkii salaadiisa xumeeyey rasuulku wuxuu yihi irjic fasalli fa inaka lam tusalli intuu salaadii tukaday uu dhammaystay ورسولك ويمد وسلامي سلامتي بك عليه وحكول أرضا نقاو صوتك ما تكنيني صلاة سيد الله فرئين ولا يما دو نكن أول ولا إيمانين رسولك مول إن صلاتنا تكن سواء خلدن تهاي سيدا يا سيدا يا سيدا يا لا صلاة من حكة دم بيا صوتك صلاة لفت في بلد صلاة هذا مصرنا صوتك أرضا كن نقاو مركب عقد سنة سووا حيابها لا إسفري إن القف كل وجود دارين إن هدي أولي ما دسي الله فرسي كدوان جهليا لا وجود دارين بخلاف المنهيات ما مرادك يا منهيات فرق ورد حياة وحي لا إسفري لا وجود دار ما جهل وحي لا إسفري هدو سيدي الله فرسي كدوان أولي ما دو لا وجود دار ما يو كسر عيد صلاة دي هدو تكو سيدي ما كوحويا الله فرينو تكو سيانا هين وعلى فرين أولي ما دو شيء كلا صاص وكلا الإسفر إنه ولي ما دنا وعوان سيد الله فرسي كده من هدول ولي ما دو واللوجو علني سوء علبة لرنية سلاني كان لوجو علية أو ضحية لدي أمد كلا كلا كلا يسلاني كان سلاد اللوجو علية وكلا لكن من هياتك والله عذر داري جهل هدول ولي ما دو شيء واللوجو ديني شيء اللوجو ديني والله تمد أدوه أن جرنيني واللوجو عذر داري واللوجو شيء يهون قنوب لبرن سيد حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه صلاة إن لا قدح الله وممنوع من الودي ذو حرام صلاة ممكن تكرن إن لا الله ممنوع من كان دد كيو تكرن أبو صوغ على صلاة ده حيد أبو كهلا سوى الله واحد نين باهن ده سوى ودعي يا مرك ولا لا تكرن واحد دد كيو سوى يجي يحيله هو يدين قبلن تهيء حد يسوي يسي ولا تكرن يا صلاة والبشر رسولكنا عليه الصلاة والسلام إمامك وهادتك بتكيني يعني دتك ويسي تعجبين وصلاة اللي قلت روح الله يا با مركز صلاة اللي قد بحبيب الصحابي والله ما رأيت معلما أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي ما نعركن معالي الرسول كونكس والله ما ضربا ولا شتما ولا نهرا إمو قراع إمو عاين إمو هروف هذا الحب كموره. نيجي سلادك هذا اللي واق سلادك دحرك هذا اللي واق وأنا جو يعني وياري وصفر استدتنا صفعة وشجون ركويني. سلاد ما كنت كنا يوم لا محل. إن هذه الصلاة لا تصلح من كلام الناس. سلادني هذا كذبك ومصوبنا. إن لقول حلا ماها وتكبير يتسبيح يقران العقري أويان وحكلامه وفر وبر. معقول وداري قرش الله أنت. صلاة إن لا قدح الله وحاران هدوح اللنا صلاة سوي بريسا وقال هدوح الله قفكي آن قرنين هدوح الله وعذر دار رسولك عليه الصلاة والسلام وعذر دار مسلم صلاة سوي لكم ورني مركا والله عذر دار مركا وحيا الله الله إسفري سي إن الله فري بين أولا إيمانينا هذه سيدي سي كدوان لولي ما دانا عذر دار جهل وعذر دار من قفكي وسوي لنيا شيئاس وحي إن الله دي قفك هدو وقبع الجهل ياهان والله عز وجل فرق ورد حياة سلاس صنعان رحمه الله هذا الكاس وابن الدقيق العيد ويلي انتو تعليقي بعي وهذه قاعدة نافعة وقاعدة نافعة وسلاس وعن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ما ننتي عيد النحر عيد النحر وما ننتي دليق لدادين حولها القليل يا وي صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ما ننتي عيد النحر يا رسول كنا تكيا عليه الصلاة والسلام ثم خطب واخذ بذي ثم ذبح دتنا وقورعي وقال وحيد دبتنا من ذبح قبل أن يصلي قفك قورع انت آن تكر كهر فليذبح أخرى مكانها متك هل كذا قورع يعني تيهر ما صحيح متك لها لي مات ومن لم يذبح قفك أن جورعن أولي أن جورعنا فليذبح بسم الله ما جعل إلهك جورع فليذبح بسم الله ما جعل إلهك جورع من ذبح قبل أن يصلي قفك جورع قفك جورعي إنتن سلادي تكنكار فليذبح أخرى مكانها هل كذا متكلها جورع يعني تي صلاة كهر لجورعي أضحي ما وإنك شجنا صلاة وحكاية الرجال دل جورعه أضحية نقر ماشي مركها سوء علي ومد كلها لي مات ومن لم يذبح قفك ولي أن جورعين إمكم مركها أن تكند بذين ولي أن لإمننا فليذبح بسم الله ما جعلها كدورا لبعض رمض بحيس كان إنك قاضنين أريك وضحويا أضحية الحكم كيد أضحية لا يدر الضحى الله ما يحولها لقلي حكم كيدي علمادو جمهور كوحدا هو صنوي إن لي مادا وصن إمام الشافعي رحمه الله وحيري يا أحمد ابن حنبل مستحبة وصنويا لكن أحمد يصغو وحاولي قفكي هلي إنو مركا وحول قرأ إنو كتغمى قفك دوه كرأي إنو نفل سوي بسدو قرأ إنو كتغمىها وصنوي إمام مالك نصاص وكاله وصنة على كل مسلم بلقف كستو مسلم أو كريا ودل كي باديها تشوغي يدل كي مغالين كتشوغي يكي مسافر كها انتبا قف كستو مسلم أود ولا إنو قورعه إنو ضحيدي لي ما أدوا حوله وقلا وصنوي لأنه شعائر الإسلام كي كميتها وما لنتا فصل لربك وانحر وما لنتا إلهي درتي ديق الله دعني ويان وحكسر ربي أوكي لقف كي حاجة هاي من تشوغي قف كي حاجة من تشوغي موياني dadka kala oodan ki joogay marka baadiyaha iki magaalada joogay iki musaafir aha ee awood u leh inuu qalo weey Abu Hanifa iyo jamaa'a min ahli ilmi wuxuu ilaahay waa waajib waxaan u daliila hadiiskan muxuu sheegay amar falyadhbahu rasuulku alayhi salatu wasalam wa akala u daliila qawluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar ayada quraanka فصلي لربك ربك أتكو وانحر استقوم وقورع مركا قورعي يا صلاة بل حلي كواج أمر بان لقفعي وحكا لأود الحديث سند كيس حسن ويهي ابن ماجه صوصاري من حديث أبي هريرة رسول كحل عليه الصلاة والسلام من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مسلانا قفك وحويان أود له إن أضحي يسته أو حول أو قره دبيتنا أضحي يسان واي ما صلىها يميشا نكتو كاننا ينئمني رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني عقد سنة صلاة إن قفك اللقوة كمني كري قفك أوض الله إن لقرب إنه لي مادو ونفسه صواب كاوي قفك كري تدكو الله بنا من أوض الله وقورع كري إن أقورع كري قفك قورع كري واتب صارا وي إنه لي مادو قفك أن قورع إنه حبله ملاحا صلى الله عليه وسلم بسنك فليذبح على اسم الله نقول رسول الله عليه الصلاة والسلام فليذبح باسم الله ما جعل إلهها كجورع يعني وحوي هيده استقوا على بسم الله فليذبح على اسم الله استقوا بسم الله له نفكي هجورع استقوا بسم الله له هجورع عوي مركب بسنكنا xoolaha marka la gowracayo culimadu waxay dhahdaa waa sunna nafka marka la gowracay bisinka loo qabtaa waa sunna wi waxa kale iyo waajib sida xadiiska marka ka muuqata min baab al faida imam an nawawi rahimahu allah iyo gairuhu min ahli ilm waxay dhahdeen bismillah allah bismillah marka la qoriyo allah laamta alif ba la raacinay marka iyo saas bismillaah marka la qoray allah waxa la raacinaya alif alif taas waxa la jaraya un marka la ilaahdo bismillaahir rahmaanir rahiim ba alif tii lugayne oo marka la qoray wi sidoo kale xadiidka marka uu leeyahay falyad bismillaah sanaan wuxuuri kada inda muslim laysa inda bukhari bukhari lafdhiga bismillaah kuma sugna muslim oo kaliya ku jira ووقع عند مسلم وابن ماجه والطبراني على اسم الله فليذبح بسم الله بسم الله لا سبحان بخاري خسونين مسلم بلغ عرب لي يعني صنعاني معنك سنة به عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد شهدت أي شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي إله ما صلاة دلته كذا يوم العيد فبدأ بالصلاة صلاة بكبلها قبل الخطبة انتو الخطبة ذينين كهر بصلاة تكذي بلا آذان ولا إقامة آذان لآن يا قيمتان لآن بكب بلا بكت كذا يعني صلاة عيد لمن آذان وآذان ملها لمن أقيم وأقيمتان ملها وين نذكر راعينا أهل العلم قين آذان اللهين أقيمتان اللهين ثم قام واستغى متوكئا على بلال سقى بلال كدن جيكسن بيستغى فأمر بتقوى الله تعالى إلى عبسدي سيودد كفري وحث على طاعته طاعة سنوى كبوري ووعظ الناس ددك أي وعدي وذكرهم إلهي وحسوسي ثم مضى ديتنا واسع دي حتى أتى النساء إلى دمر كمتغي يعني ما البنانة وين بالسكويمت رقي دمر بوالو وشوغا مكا رقي بولها الله مكا دمر حقي دمر كوكاي ثم مضى واسع دي حتى أتى النساء إلا ودمر كويمت فوعظهن دمر كيبو وعدي وذكرهن إلهي وحسوسي وقال وحوكول يا معشر النساء دمروا يعني أركي دمركم دمروا تصدقنا صدق ليس وحلبها فإن كنا أكثر حطب جهنم إذن كوعتهين حابد جهنم وقبضا باتي فقامت امرأة قبر باك علي من سطة النساء فقامت امرأة قبر باك علي من سطة النساء دمر كبرتن كودي بك كعب قبر دعس صفعاء الخدين دابن نظر مركز هاري كله يعني مدو يربع هلكن دابن كاي كله سو هاري لما يدع فقال زعت لما يا رسول الله أسماء ابن يزيد أسماء ابن يزيد با أم لين يا ولد حافظ كن قبر اللي ورن شريه واحد شريك قبر وحن هاد وديرن ذات الرسول عمر كعين كاين واحد ان ددك نارته او بدن بان كاي وحان كول لما يا رسول الله رسول كيله هو واي حان او بدن بحدونها سببته كانتي ما هي اعتراض ما سببته كانتي دمركي اني كوبتان نارته بيدونس ان اوغات فقال قال الرسول عليه الصلاه والسلام لان كنا محايا لإذنكو تكثرنا الشكات اشكتدا يد فربديسين وتكفرنا العشيرة زوجك ينكنا واتكجا لودين وتكفرنا العشيرة زوجك ننكنا وحي خير ودين قبت واتكجا لودين ومقرتين يعني قال فجعلنا وحي قذقلين يتصدقنا هنا صدق الاستان من حليهن من حليهن تنتمه دي هنا صدق الاستان بيداتنا قذقلين يلقينا يوكتورا في ثوب بلال مرب بلال ستوينين يكون حريدين من أقراطهن دقهودي أي كجريين وخواتيمهن يفرجلدون أي كتوريون صدقهن وبحسنين مركا وتكفر العشير رسولك وسيعد يوحي لو أحسنت إلى إحداهن الدهر حداد ميدكو صمد كوردن وع وسم فرشت الوح ونكسنا وسميس ولي يا الله خيري ونقبض قبنس مالون بحمان كاركت waxa koornaysa waliga ya allahay ba wana ka wanaag waxa la yixii wanaaga haa wuxuu gaalooday marka takfurun al-ashir ka saasay sidaas wad ugu badatay marka wayo waxa wuxuu baabi waxa la yixii soo qabaneysa wanaagsan oo dhan ya xumaayro maalin ka dhacay ay wixii dhan buu nusbeenaysa in waxba ka arkin ba xeer marka taas ba keentay in aan naartu ku baatin rasuulku sallallahu alayhi wasallam marka uu wacdiyay oo saas buu rasuulku uu sheegay dumarkii hadiskan fawaad dhowr laga qaadanaya waxa kamida aadaan ya qiimitaan salaad ciidina lahay lamana aadaamay lamana aqimay waxa kala dalkay sameeyay salaatu jaamiaa rasuulku wuxuu ka sugnati kaliyoon salaada salaatu kusuf kale raahay noo imaan doonta insha Allah ta'ala ayad markaa ayad salaatu jaamiaa ma sugna salaada walaa ka ayaan rasuulku kaleey salaatu waa ku ciidda dadka oo ku jiray taas waa mid waxa kala xayisku natsanaya in dadkii la wacdiin wax loo sheegay khutbada ciid iyo khutbada ho dhanba waa wacdi إلهي بل حسوسين أيام عبسدي إلهي بل فريا طاعدي إلهي بل وشيق أيام دمر كان حديثك وحكم وغطاء وينطسين أيام إن دمر كان سيجار الله وعليه وحلو شيري إن دمر كان وحلو شيري دمر كان دوح ولو شيق واي وفرق الله على أو مر كان وحويان لقال الله عدي بسيبان ساد راد رسولك عليه الصلاة استوصوا بالنساء خيرا دمر خير دردار وخير شيق ووناق وشيق فإنهن خلقن من ضلع فهرب لغا أبورا fadhuna wa mesho marka mesho bashu qallo abadan waxa uu sareysan haday sirahi toos way jabaysan دستها توسي ويتشغل وكسرها طلاقها تبتان كنا وفرتان كي ويانا دولك لا سعون دانا وكوا فردق الله عدا يدمر كي يعني الله دردار وكا خير كي وناك وإيقان والله دردار ميا سيدا أوكا سرق الله وعلي وعلي قال رقو قبا هايهين بيدمر كي نو قبا هايهين إلا يمادان وحكا لحديث كنا تسنى يا صدقة دي وحي الرسول كي صدقة ليست أي مركو شايين نارتو بليهين أي أوحي صدقة ليست صدقة داني نارتي بكاح جابس اتقوا النار ولو بشق التمر ورسول الله عليه الصلاة والسلام نار تقولون إسكاح جسية تمر تشيحنا هذا تمر حبت تمر تشيحنا هذا نار توحيد كحي جابة إسكاح جسية وكان صدقه دبك يا النار توا بختي نسا وحكا لي حديثك والله قادني إن وجهك لقريه إن لواجه بهين تمرك دومك تشير كرنا وأسطوريا، وحلاط تشير كرنا أسطورا، وتشيجا إن الأسطورا وسنة، واجب ما، سفعة والخدين، سحابك معاد تين دبنا نظم، مركب واحد من جوارد حارك كل هذا، وتشيجا وبنانا، مركب واي يعني واي وسنة وتشي إلا قرية واجب ما، وعكلا الحديث كم وقتا، هم لقي قالنا يا، دومك إن الذهب كي حرام يا، دقيه هنا، دقها إلا دلوليو، إن دكتي مركب لقوا حرام يا. taab ku dhagto la dalooliya marka inay banaantahay dhagayeen la xidhdhigtina la daloolinay culimada qaar kamid marka way in kareen sida ghazali oo wuxuu ilaahdeen in dhagaha la dalooliya waa xaram laakiin hadisku waxa ka muuqata dhagti hada la daloolo way salaax salaas u dhayaa yani dhagti in la daloolo wuxuu ilaahdeen waqtigii jahiliga ahaa islaamka ka hor dhagaha dumarku waa daloolshin jireen dahabkana way xidhin saas markaasi ugu xidhi jireen وقت الإسلام كويم بدنا مو إنكرين يعني مو سنبي مو ديدنا عليه الصلاة والسلام دوما كسيد مو بدك يقول حلنا يعني لو قدر ولني وصلوا عن أم عطية نصيبة الأنصارية قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم وعوجد النبي إله نبي قوانا فري أن نخرج في العيدين إن نعيدها صوصارنا العواتق دوما كعواتق لها وذوات الخدور يدمر قريه هذا كتشرة وأمر الحيضة كبدي عاد الله يدنا وحى وفري أن يعتزلنا مصلى المسلمين مصلىها اللي قلت كنا يئني كفر قادان وفي لفظ كنا نؤمر وحنا لفري شري أن نخرج يوم العيد ما لنت عيدين نصبحنا حتى نخرج البكرة لا إن أنت أن كسو صارنا من خدرها مخسن كيري أي كتشرتي وحتى نخرج البيضة إلا إن أنت قبل ما كانت ليقى لحينا عن الصوصارنا فيكبرنا بتكبيرهم تكبيرة المسلمين إلا إيمان أيان بيقون الله كبارنا إلا إيمان أيان ويدعونا بدعائه دعاء ذنا والله إيمان أيان وبريض ذنا والله إيمان أيان يرجون بركة ذلك اليوم ما لنتا بركة سيقول رجينا يا هي وطهرته ما لنتا وناجل وطهرته يعني تطهير الذنوب والخطايا ما انت ذنوبك يقففك الهي وضافيه يقول رجيني العواتق عواتق وجمع عاتق وهي المرأة الشابة أول ما تبلغ إن انت ير مركوه الرسي قانقا دويا إلا حبله يرى مركز قانقا دي أنا صار أن نخرج في العيدين العواتق حبله يريرا أي رسول كنا فرئنا نصاصر إن كن قان قاري وذوات الخدور خدور كنا وجمع خدر ناحية من البيت وعجيري ترتبريك وهراء إن أنت إلا أنت لا يبقر سنة ولا قريجر يعني لمسو سارجر ميسو بيحجر قريجا مالي روكم إذا الله سمعنا يا هتاسيس كتريسا يعني قولي يا أنت قولي ما يعني دبده وبحمس مركا إلا أنت إن أنت عصي قولي أما دا يويلان يسأ مو مركا عويان قولي يا رانيسا ما بحيسا هل كاس بيجبرلو كتشيسا مركا سيد رادد بعد حشوت كيو يضمر أوفر بنانش الوقت ياهم ورسولك عليه الصلاة والسلام مركا جبر اللي بقول سنة يوم سده حق الدم حي إنه قارك دون إن أنت بكردة أنت بكردة ير يقبل دعارة شاء، مركل الجورسنا يحكي كل دوينه، منا ولا جاي ندل بيا، منا ولا جاي أمر دل بيا، وقبل دي تستأمر، قبل دي ده جوري قسمرت، ولا ودينيا ولا تجي واحد اللي هبل بك الدنيا يعني صلوا مصي ما خيروا وين كجوابتها ترى هاي ما يعني أنتي لكن إذا ولا جاي الدلبة رسول كلا ودي وكيف إذنها إذن كذا رسول كلا وسيد بعدين قال أن تسكن وين أمست يعني وقتي هرم كين أنت أول الدنيا هبل نبأك صادعني حشود أو جيت بلا أمس ترتي من هالجري من هالجري يعني مركا تحسب صمت لكن إمكا دول بصرارنا يا سما يا يعني ما ترتوي هل إيران هي سلام سوق الله رياعي ذوات الخضور واي وذوات الخضور كن مركوا كواس وأمر الحيضة ومعروف جبدي عاد له هدوي وحفر أن يعتزلنا مسلم مركا ضم ربنا ويصبحيا مت سلادي تكني ساي مدان تكني إنه مركا ده ليجي عاد حاله أن تكني كوي تكني نصف كي جليا كوي أن تكني إنه أن يعتزلنا مصلى المسلمين هاك المسلمين تكو تكني ويكبح سايا بنانك حق الدم بك يستغين وفي لفظ كنا نمر واحد لفرج لأن نخرج يوم العيد ما أنت عيدين نصبحنا حتى نخرج البكرة إلا إن أنت عن صوص عرنا يرين من خدرها جوري جاي عن خصص عرنا وحتى نخرج البيضة إلا قبضة عن صوص عرنا مك عاد لهين فيكبرنا بتكبيرهم تكبير قاضيا بلا إيمان يجون ويدعون بدعائهم دعوتنا ولا إيمان يجون الدعاء كدعاء سنة يرجون يجرجن بركة ذلك اليوم ما أنت بركة ذا هي وطهرته ما أنت ذنوبته إلى هذا الخط طاهرين هي جففك يقول رجني حديث ك الرمد دور على قالنا وحكم يمسكون حكم كسلاة عيد سلاة عيد إني واجب تهاي بحدس كل سنة هذين واجب أنتم بركل ما سوسارين بلك إن أنت بلا سوسار وتي جورج إذا انكسر بحين بلا سوسار وتي عدد لهاد بلا سوسار رجل محمد الله سمرك مر ماشي الدمر كلا سوسارين أصل الدمر جريه إني شو ويان وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. مركا ماشي الدمر كيلا صوص هاري. إلي الدمر صوص حبناك كالايا ورسولك أوفري. دمر رجو وكسي أو ليسيه. مركا وواجب على الأعيان على القول الراجح. قولك راجح رجل دمر ربض ولا قد دنيا. صلاة بعيد إني تكذان. سيداس مركا حويان حديث كنا أوتمامي. ظاهر كيسو. أكاين كدينا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صلاة الكسوف. يقول الشيخ رحمه الله وحباوية هي صلاة الكسوف. صلاة الكسوف وصلاة قرح مذوباتك أما ديح مذوباتك مكا صلاة وحل لي مدى مكا قرح المذوباته أما ديح المذوباته وأنا من باب إضافة الشيء إلى سببه وشيء والله إضافي سبب تيسي ومرك قرح لي مذوباتي مديح مذوباتي وصلاة الليل صلاتك كانتين صلاة الليل ما دنا وحال داسي أما وقتك قرح لي مذوباتي أما مديح مذوباتي افتينكي قرح له iyo murki dayxu marka ay mudoobaadaan dhamaan ay mudoobaadaan ama qayb ahaan ay mudoobaato ayaa waxa la yiraahdaa kusuf marka iftiinkii qoraxdu uu tago kusuf baa la yiraahdaa kusuf iyo kusuf farqiga culimada qaar kan farqiga u dhaxeeyeen فرق جانا وحويان باليري كسوف كوحل لغوي إطلاق على ذهاب ضوء الشمس افتين كي قرحة مركو تغوه كسوف بالي رحلة خسوف نوحل رحلة على ذهاب ضوء القمر افتين كي قرحة مركو تغوهنا خسوف بالي رحلة هذا نمد وربك كما هو لغوي إطلاق وكسوف بالي رحلة قرحة مذبان شهيدة أي مذبان إسو يضيح madowga uu madoobaanayo waxa uu ku madoobaanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa iyo qudraddiisa. sida xadiidan noogu iman doonta insha allah, wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam, ina ashamsa walqamara aayataani min aayaati illah, dayaxa iyo qoraxda labaduba waa calaamad iyo aayad ka mid a aayaadka ilaahay kawliga. labadaas qoraxda iyo dayaxu waxa weeyaan waa aayaadka ilaahay bay ka mid yihiin. yukhawifu bihimaa cibaada, ilaahay subxaanahu wa tacaala madoobaanshaha labadaasi ay madoobaadeen waxa uu ku cabsi gelinayaa addoomihiisa inay soo laabtaan oo marka waxa weeyaan ay soo noqdaan. marka waxaa xadiidkaasi ina tusinayaa madoobaanshaha iyo iftiinku markuu ka tago labadan, qoraxda iyo dayaxii markuu iftiinkii uu ka tago ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka tagsiiyo, ujeeddadu inay tahay inuu allah subxaanahu wa tacaala addoomihiisi uu ku cabsi gelinayo iyo ogeysiin la ogeysiinayo, ama waxa laga yaabaa inuu noqoto ogeysiin addoomihii la ogeysiinayo inuu ciqaab uu jiro laga yaabo inuu yimaado oo markaa dadku ay kasbadeen. marka aayaadka ilaahay oo dhan dhammaantood waxay ku yimaadaan addoommaha oo marka waxa weeyaan laga toosinayo mooganaanta iyo hurdada, oo addoommihii ilaahay ee aan ku toosnayn cibaadada ilaahay oo marka waxa weeyaan la baraarujinayo oo la doonayo inay cibaadada ilaahay ku toosnaadaan, addoommihii ilaahay ee waxyaabihii ilaahay uu ka reebay ka hari waayey oo iyagana markaa loogu digayo oo la leeyahay ka hara. marka aayaadka ilaahay u dhowo wadacaynkaas, haddii qoraxda ay madoobaato, hadduu dayaxu madoobaado, hadduu dhulgariir uu dhaco, haddii ay dabeelo iyo markaasi markaa waxyaabaha markaa dabeelaha iyo roobka faraha badan leh hadday dhacaan, iyo waxyaabaha kale lamidka sida danabkii iyo waxyaabaha lamidka, waxyaabaha markaa waxaasoo dhan waa aayaat ilaahay weeyaan. markay yimaadaan waxa dadkii lagu baraarujinaya laba arrimood labadaba. waa arrinka koowaade inay markaasi addoommuhu ay ogaadaan anna waraa hadihi alakwaan alfasixati mudabbiran qadiran, kownkan inuu jiro alla kala dabaraya oo gacantiisa ay ku jirto oo marka waxa weeyaan huwa min waraahi muxiit, allaha awooddaale inuu jiro alla awooddaale oo khalqigan unkay oo abuuray oo siduu doono markaas ugu tasarufaya. taas waa mid awoodda ilaahay bay ku tusinaysaa iyo qudraddiisa. talabaadna addoommihii baa lagu baraarujinaya, dahara alfasaadu fi lbari walbaxr bima kasabat aydi nnaas liyudiiqahum bacd aladii camiluu lacallahum yarjicuun. aayaadka kooniga wacaynkaas, marka kuwa qoraxdi iyo dayax madoobaanshahood wuxuu ka mid yahay aayaadka kooniga buu ka mid yahay, ee ilaahay addoommihiisa uu ku cabsi gelinayo si ay markaa ilaahay ugu soo noqdaan, xumaantiina ay uga hadhaan oo ilaahay awooddiisa ay u arkaan, ayaa markaa waxa weeyaan saa u dhacday. laakiin iminka oo kale waqti aynu joogno, waxyaabaha aayaadka kawniga ah waxaa iska noqday uun wax maaragtay waxyaabaha maadiga ah ee dadku yacnii awooddii ilaahay buu iska ilaaway. nimahan gaaladihina dadka waxay ka habaabinayaan, way habaabinayaan dadki, oo waxyaaba markaa kaley ku magacaabayaan, deetana marka wax kale ku magacaabaan duufaantii caynka ahayd markay magaca u sameeyaan dadki duufaantaas unbay garanayaan. laakiin duufaanta ayaa keenay, maxaa keenay? waxaa keenay ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka yacnii aayaadka kawniga ah waa calaamad ku tusinaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisa iyo qudraddiisa, qofkuna yacni uu ku cibro qaadanayo. أرن كلنا واجرايا وحليل الصوابا قل رحمة ذباتك يدي رحمة ذباتك وشيء اسكن مادية وعلماء الفلك بالحساب يكون قانا ينبلي تأسين الدين ليس قدرة إلهي سبحانه وتعالى وحن إله وحيلولة القمر بين الأرض والشمس ضيحة أوكال رحقلا دولكي يقرح دي تبتنا قرح دا قيب كميدا أي مدبانس قرح مود مدباتا لقبي قيدبا أي قيب كميدا مدباتا ما دام أو قرح دا أي كوين تهي ضيحي مركا قيب توقوها أقوم بمدبانس وحرين يعون مركا ساسود مدبانس كذلك ضيح مدبانشي سينا وحيلولة الأرض بين الشمس والقمر ودولكي أو كالرح قال قرح ذي يو ضيحي ما كيفتين كي قرح ذا وكقل ذينا يضيح بيكتي ليسا تتنوح الضعيسا إن ضيح مكا أمدو بادو سيادة راد الدعو المدوحي لهذين كسوف الشمس وحب دعاون آخر الشهر بالآخر كيدبو دعا أول يوسط منا مدعو آخر كبش قمرقة أيو دعية قمر كنا هما ضيح خصوف كيسنا وحاسنا ودعا هبين نذا وأفري تبنك يا هاي هما شنية تبنك يا هاي هبين نذا ليلة البدر قال الله يقانو هبين نذا سنب سقنا ومدبالاون هبين نذا وقت قانا هاي اسنم المدبالاون مالك أدوك على أي حال سيدون طبعا مقوتين وحويا وأود إلهي سبحانه وتعالى علماء عين كان مكات المامي وعكم إذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم اسمه الشيخي هرتون نمر كوالا الشيخي لكن ابن العربي شيخ إلى هذا سقوه إنكري حبك من تلام بالوحى الشيخي مكات إن عيف ربض مكات المامي وعيني سوريق لينين وحن الشيخي وعيني مركا قل روح وحن دوكي حتى كوين تبالي دوكي بكوين تهي وضيحي بكوين تهي وقروح له انت لك ee weyn inta la galay sidoo kale tilahdeen waxa weeyaan dhulkii iyo waxa kale dhex galay dayaxii ba kale dhex galay iyo dhulkii qorraxdu inay ka weyn tahay dayax oo ay ka weyn tahay dhulka iyo qarsantiin intaas oo jiray ka weyn tahay ka sheegi yara sidoo wuxuu xijaabi kara sheegi weyna ka waxa macquul ah sidoo kale soo sheeg si ka sawa haate waxa weeyaan inta lafteed la ilaawo jirtaa waxa weeyaan wa awood ilaahay subhanahu wa ta'ala مركب واحد الشرعي صلاة بال الشرعي وقتها صلاة دقاق لو تكري مركب حديثا ما قول شرعي وحل الشيخ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس قرح خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت رسولك أي مذوباتي فبعث وحودر مناديا بواقع ينادي كل واقية الصلاة جامعة الصلاة احضر الصلاة صلاة كالية جامعة حالتها من جامعة الكورونس كتهرنا إغرابا مركز الوكر نبيا صلاة دي احضر الصلاة تلواتنا وحال الوكر نبيا حال والله حالني الصلاة جامعة أيضا والي أو الله بده بوالله فبعث وحودر مناديا دواقي ينادي دواقيا مركا وحولي هي الصلاة جامعة أما الصلاة جامعة فاجتمعوا واسقوا مادين وتقدم واهر مري فكبر واكبارتي وصلى واتكذي أربع رقعات أفر رقعات وفي رقعتين لبر رقعات كل احجرة وأربع سجدات يأفر سجودون وي مركا حديث كان وحوت الماما وقت رسولك عليه الصلاة والسلام من قرحن وذبات ابن حبان وحو شاقي أن الشمس كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وقت رسولك الله وتر وذباتي راح لا بتشرب مذباتي مروحة السنة دي اللي حاد marna waxay ahayd sanadii tobnaad maalintii uu dhintay ninkiisii ibraahim labada jeer bay qoraxda madoobaatay fi sanati saadisa sanadii lixaad wa maratan fi sanati alcaashira marna sanadii tobnaad ayay madoobaatay waa maalintii inankiisii ibraahim uu dhintay weye ta dambe taas markaa waa qoraxda madoobaanshaheedii cahdiga rasuulka labada jeer bay madoobaatay dayaxu isna waxa uu madoobaaday jumaad alaakhir min asanati alkhaamisa sanadii shanaadii hijriyada ayaa markaas uu dayaxina u madoobaaday dadka nimanka yahuuddaha waxay gudagaleen inay marka wax garaacaan markaa dabna ay markaa cirka u tuuraan dadna ay yidhaahdaan suxira alqamar dayaxii baa la sixiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaad salaatu alkhusuuf ayaa uu tukaday sidaas buu ibn xibaan u sheegay sancaan wuxuu leeyahay raximah llah waladiina rawaw salaat alkusuuf kuwa wariyey salaat alkusuuf waa bidcatun wa cishruuna min asaxaaba waa dhowr iyo labaatan saxaabi ayaa wariyey salaat alkusuuf marka xadiidkan waxa uu na tusinaya marka la arko qoraxda madabaashaheedii ama dayax madabaashaheed dadkii in loogu loo yeedhayo oo la leeyahay assalaatu jaamica yacnii salaadii ha la yimaado dadku waa salaadii loogu yeedhayo ka sida xalaynu sheegaynay salaadda ciidda iyadu ma laha aadaan iyo aqimitaan salaadanna aadaan iyo aqimitaan ma laha laakiin dadki waxaa lagu yeedhaya assalaata jaamica markaa salaata jaamica waxay gaar ku tahay keliya salaada salaatu kusuufka la yidhaahdo salaada salaatu kusuufka la yidhahdo bay gaar ku tahay salaada salaada ciidana la odhan maayo salaad kalena la odhan maayo iyo salaada taraawiix oo kaley salaada taraawiixdana salaata jaamica la yidhahda markaa salaada taraawiixdana lama odhanayo tii ciidana lama odhanayo laakiin salaada salaatu kusuufka oo keliya bay gaar ku tahay kelmadani oo dadkii loogu yeedhayo waay waxaa kale xadiiskuna tusinaya afar ragcadood oo fi rukucina ku jira marka sifada salaada xadiidka soo socda ayaynu ku arki doonaa insha allahu tacaala qaabkii rasuulku ku tukaday calayhi salaatu wasalaam salaadan salaatu kusuuf kale fawaaidka ku jira bay culimmadu sheegeen sancaani ayaa waxa uu markuu tilmaamo culimmadu waxay sheegeen ayaa wuxuu sheegaya qaar ka mid a inay faa'iido badan ayna ku jirin oo rakiig ay tahay waay haddii markaa dhowr arrimood aynu tilmaano oo salaada ku tacalluqa waata koowaade salaadan waxaa lagu tukanayaa un jamac jamac baa lagu tukanaya sida saxiixa sawaabka ah min aqwaali ahli cilm salaadan waa salaad jamac lagu tukanayo sida imaamu shaafici raximahu llah uu tilmaamay salaadan iyo salaada istisqaaga la yidhahdo waa jamac lificli rasuuli sal lay wasalama dalik rasuulkuna caynkaas buu sameyey jamac buu ku tukaday isaga saxaabada waa isugu yeedho jamac waa la tukanaya taas waa qodob waa salaadaha lagu tukanayo jamaca xukunkay salaadan ay leedahay xadiidka soo socotana waynu ka dhadhansan doonaa waynu arki doonaa insha allahu xukunkeeda jumhuur ulculamaa waxa ay sheegeen inay sunno tahay sida uu nisbeynayo alxaafid ibnu xajar ibn xajar suu sheegay oo ibn xajar wuxuu yidhi xukunka salaadana ay leedahay iyo sifada loo tukanayaba waa la ysku khilaafay inay mashruuc tahay oo la sharciyeeyey oo la isfaray ina la yimaadana waa la ysku waafaqay laakiin xukunkeedu ma waajib ba mase waa sunne sifada loo tukanayana kayfiyadda ay tahayna waa la isku khilaafay marka wuxuu yihi faaljumhuuru calaa annahaa sunna jumhuurku waxay tilmaameen inay sunno tahay wa saraxa abu cawaana fii saxiixihi biwujuubihaa sheekha abu cawaana la yidhaahdaana waxaa kitaabkiisa saxiixa uu ku caddeeyey inay waajib tahay walam arahu ligayrihi isaga cid aan ahaynna umaan arkin buu yihi oo tiri waa waajib sagcidaanana tiri waajib man arkin buu ilaa maa xukiya can maalikin annahu ajraaha majra aljumcati ilaa waxa imaam maalik laga warinayay mooyaane ومالك يسوه حقي جمعها يكون دريري وجمعها هو كلام بيقول جمعه الحكم كأولها أي قارنة صلاة صلاة الكسوف كلا إلى هبا ونقل عن أبي حنيفة أبي حنيفة نوال جسوري بعض العلماء الحنفية نوال جسوري نيد أهلين واجب تهاي سداس يا مرحبا ويان وعدي مركان الجمهور كتير قالك هل نيد هو واجب أيوم مرحبا وتمام لكن العلماء قار كم واحد يسون قلين اتفاق واحد هذين وحلا يسقوا فقسيا هين السنة هاي العلماء يسقوا فقين السنة هاي سنة مؤكدة تهاي بعلا يسقوا فقي إجماع سوى حسون قلين نووي وأجمع العلماء على أنها سنة علماء وحكوا إجماعا إن هي سنة هاي وحنا مركا وهو الرئي ابن حزم في مراتب الإجماع وسوي حدي ابن حزم نوى وسنة وي وأنا لو إجماع مركا لكن سلا وتمامي الحافظ ابن حجر وها قول كي جمهور كينو يهي بصحة إجماع علماء وسنن سلا تمامي العلماء حديثنا واحد اثنان سين واجبته ولفظ الأمر باكوين إذا حق الدم حديث صصعتين وقالت الدم إن شاء الله تعالى رسولك وافر عليه الصلاة والسلام صلاة وحي إلي لحي صلاة الكسوف كلا إلى هلا يضنا خطبة بيلي إذا تلمامين نصوص رسولك وخطبة عليه الصلاة والسلام ذاتك كثير من الفقهاء وأهل الحديث إن فربنا فقهاء أهل الحديث كم ذي هنا وحي لهين خطبة بيلاد هاي خطبة دي دون وصنة وحينا كوبسنة سواء شمل سنة سواء وعد دتك الله وعدي ايو وحلو شيء ايو يددك الله فر يني لاه وطبتك انام وصدق استان وإله دم بدا في ويدستان ذكر الدعاء لي ما دان حرد النوعان وكلام سيد رسولك بسمي عليه الصلاة والسلام خطبتنا وحايكا دم بيسا صلاة سنو أركض دون إن شاء الله حديثك أركض دون كيف يدلتك نينا هل علم واس مركا وحاوين أقوال بكلي سيد صحيح وحاويان إن يتين لبرك عضوط رك عدي ولبا وحي الله إذا لبرك وعض إنت وحي كسو هلا حديثة يقال كل مركا لحرك عضوط تلمامي أما لحرك وعض سند كل المواصحين ساد رد باب القيم حليه والسنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صفة صلاة الكسوف سنها صحيحة صريحة محكم كأسوغا صفة صلاة المامية وحويا ركوع دي أصانة ونغطة في كل رقعة ركوع دي اللي سنة بجر عينيه ركوع دي اللي بجر اللي ماتو رقعة دي والبا رقعة دي بلا ركوع دي اللي مانية وحنود اللي حديث عائشة وابن عباس وجابر وأبي بن كعب وعبد الله بن عمر بن العاص كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الركوع في كل رجعتين فقعدوا بين السعي للنيو أي أي وريين ساسنا شو كان واتماميا وحول لي هاي وصح ما ورد في صفتها رجعتان في كل رجعة ركوعان ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما سفضة أغفى عن خسارة ورطي صلاة نوحة وهي وعلى برق عضو حق عدي والبلا برق وعض بي ليلة هاي سياسة نوحة كسر عن تهاي بخاري يا مسلم يا غير خد تاسب حسن عن أبي مسعود عقبة بن عمر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله قرح ذا يضيح آياتان ولبا آيات ومن آيات الله آيات كلاه كمرة يخوف الله بهما عباده إلهي لبضا أدومي سيكعب سجريني وإنهما قرح ذا يضيح لا ينخسفان لموت أحد قف قيردي وممدو بعدان قف قصو من الناس ذلك كمرة فإذا رأيتم مركز أركتين منها آيات حق ذات كاركتين شيئا شيئا كاركتين فصلوا تكذب وادعوا إلهي بريا حتى ينكشف ما بكم إلا وإذن كفيد ميو وحيد كسوغان قل رحل مدو قيدا أما ضيح مدو باشيس مكا فصلوا وأمر هل كاسي كده لشن علمو دين صلاة دين واجبتها يعني صلاة دين صلاة كسوف للهرين واجبتها هل كاسي كده لشدين وإنهما لا ينخسفان لموت أحد قف قيريبي أمم مدو بادان ومن الناس ذكا مدو فإذا رأيتم مركا أرتين منها آيات حق ذات كارتين شيئا شيئا كارتين فصلوا كذا وادعوا الدعاء إلى إله بريا حتى ينكشف ما بكم إلا وإذا كفيد من وحي ذو كسغن وأحق الرحلة مركا دمدوا شهن إن كتشا يعني إلا وفيد من يوم دوان شيء وحوى يعني إن تكذا والدعاء حديث كنوا كان مركا أرخينا تبامي إن يعني إني مذا بشهد آيات إلهي كم يهين لبضل إلى هنا الدمي سقع بسجلني لا ينخسفان لموت لا ينخسفان لموت أحد قف كريدي أمم ذبانا ير وحرسولك عين كان يولي عليه الصلاة والسلام سيدا أوت المام يا مركا أحمد شاكر رحمه الله وعليك الصوف كني وحا ودعي الرحل مذباته وحد عضي ما ننتي ودنتي نبي عليه الصلاة والسلام إن كيسي إبراهيم تتمنى منك يهود هذا كفى إليستي وحي فافيين قل رحضني إن أم ذباتي مركا دمشد ودنتي إنا كني